وليس المقصود بالمجامعة الجماع، لأن الجماع هو ممنوع منه في الحيض، ولهذا قال في نفس الحديث الذي سيأتي بعدما ذكر المجامعة قال لم يجامعهن في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء جامعهن في البيوت، يعني خالطوهن، واصنعوا كل شيء إلا النكاح، واصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإذا قوله المواكلة والمجامعة يعني كون يأكل معها ويشرب معها ويخالطها ويجامعها، بمعنى أنه يلتقي بها ويحتك بها وتمس بشرته بشرتها، كل شيء يفعل إلا الجماع، كل شيء يفعل إلا النكاح. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كان عندهم أن الحائض إذا حاضت أخرجوها من البيت أو اعتزلوها فلم يجامعوها، يعني لم يخالطوها، لم يخالطوها، فجاء الإسلام في مخالطتها ومؤاكلتها ومشاربتها ومضاجعتها وبكل شيء إلا الجماع، كما قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فجاء الحكم في الإسلام في بيان أن هذا الذي يفعله اليهود يعني لا يفعل، وإنما تخالط المرأة ويجتمع بها وتضاجع وتباشر بكل كل شيء إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلما بلغ اليهود ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به من يعني مجامعة النساء ومخالطتهن وعدم مفارقتهن، قالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء، يعني إذا رآنا نعمل شيء أمر بخلافه وأرشد إلى خلافه، فهو يعمل على أن يخالفنا في كل شيء. فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله وأخبروه، قال اليهود قالت كذا وكذا، أفلا ننكحهن، أفلا ننكحهن، يعني حتى نبالغ في المخالفة أو حتى يعني يكون أشد في المخالفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه غضب لما قال أفلا ننكحهن، يعني من أجل المبالغة في مخالفة اليهود، لأننا خالفناهم في أنهم لا يعني يخالطونهن ونحن نخالط نضاجع ونؤكل ونشارب وكل شيء، ما بقي إلا النكاح الجماع، أفلا ننكحهن. فعند ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المخالفة لا تكون في معصية. فالشيء الذي جاء به الإسلام، ولعلهم كانوا في زمن التشريع والقرآن الوحي ينزل، يعني يمكن أن يكون هناك نسخ وأن هناك يعني تغيير، فتكون المخالفة أو المبالغة في المخالفة. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب، وظهر عليه الغضب وبدا عليه الغضب. قالوا حتى يعني الصحابة حتى ظننا أنه وجد عليهما، يعني أنه في قلبه عليهما شيء، ثم قام وخرج. ولما خرج وإذا بهدية يؤتى بها للرسول صلى الله عليه وسلم وهي لبن، فأرسل على أثرهما وجاء وسقاهما من ذلك اللبن الذي هو هدية. قالوا فظننا أنه لم يجد عليهما شيء، يعني ما دام أنه يعني دعاهم وأسقاهم وأشركهم في هذه الهدية، يعني معناه أن الغضب الذي كان أنه قد زال، وأنه ما في نفسه عليهما شيء، لأنه في الأول تمعر وجهه وغضب وهم خرجوا، وبعد ذلك دعاهم للهدية وأعطاهم منها وسقاهم منها. الحديث هذا فيه بيان ما كان عليه اليهود من التشدد ومن مجانبة النساء في حال الحيض والابتعاد عنهن. ويقابلهم النصارى الذين يجامعهن في حال حيضهن, يجامعونهن في حال حيضهن. فالإسلام صار وسط بين هؤلاء وهؤلاء, لا نكاح ولا جماع ولا اعتزال ومجانبة ومباعدة ومفارقة, وإنما اجتماع واختلاط ومؤاكلة ومشاربة ومؤانسة وكل شيء للنكاح. وأولئك زادوا اللي هم النصارى حتى بلغوا إلى أنهم ينكحوهن ويجامعونهن, يجامعهن في حال حيضهن. فالإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. تعيد المتن. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. يجامعوها يعني يخالطوها في البيت, يعني يخالطوها في البيت, يعني ما هي القضية قضية الجماع اللي هو النكاح, يعني شيء أكثر من هذا, يعني وهو حتى المجالسة ما يجالسونها, يعني وكأنها صارت يعني فيها وباء معدي. نعم. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا فيه بيان سبب النزول, وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, يعني عما يفعله اليهود, فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. جامعوهن في البيوت يعني خالطوهن في البيوت, لا تفارقوهن ولا تعتزلوهن, واصنعوا كل شيء للنكاح. بل الإنسان يمكن أن يتمتع بها في غير فرجها, يعني المحرم أو الأذى يجتنبه, وغير ذلك هو سائغ له. لكن الذي يخشى عليه أن يقع في المحرم عليه أن يبتعد عن المكان الذي يمكن أن يقع فيه في المحرم ويستمتع بما فوق الإزار. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. قد وجد عليهما يعني وغضب, يعني من الموجدة وهي الغضب, يعني وقالوا إن كلمة وجد يعني تتفق في الماضي وفي المضارع ولكنها تختلف في المصدر في أمور متعددة. يقال وجد يعني في الغضب موجدة يعني غضبا, ووجد مطلوبه وجودا, وجد مطلوبه الذي يطلبه وجودا, المصدر وجودا. وإذا كان يعني الضالة وقال وجدانا, يعني وجد الضالة وجدانا. وإذا كان عن من الغنى وقال جدة, وجد يجد جدة, يعني بمعنى استغنى, يعني فهي ألفاظ تتفق في الماضي وفي المضارع ولكنها تختلف في المصادر, فتختلف المعاني وتختلف المصادر يعني باختلاف المعاني. وهذه فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري, وأنا أشرت إليها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري فيما يتعلق بالفوائد اللغوية. فيما يتعلق بالفوائد اللغوية منها هذه الفائدة. نعم. فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث في آثارهما. استقبلتهما يعني حصل التلاقي، يعني هما خارجان والهدية التي الذي أتى بها أقبل بها، فحصل التلاقي بين هؤلاء اللذان خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالهدية. فلما دخل صاحب الهدية أرسل في أثرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجع سقاهما، وهذا في بيان أن ما في نفسه عليهما يعني قد زال وقد خف، ولهذا يعني كلمة قالوا إن ظن الأولى يعني هي بمعنى الظن الذي هو غير اليقين، وظن الأخيرة هي بمعنى اليقين، والظن يأتي يعني لليقين ولما دون اليقين يعني وللشك وللتردد يعني في الشيء وعدم الجزم به، يعني فظن تأتي بمعنى استيقن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يستيقنون ويعتقدون أنهم ملاقوا ربهم، فيأتي الظن بمعنى اليقين ويأتي بمعنى يعني الشك أو التردد الذي هو غير يقين. فالأول قال يعني حتى ظننا أنه يعني وقع في بالنا أو يعني تخيلنا أو فهمنا أنه غضب عليهما، ولما ردهما وأعطاهما من اللبن وسقاهما يعني تيقنوا أنه لم يجد عليهما، أن ما في نفس عليهما شيء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماده بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت البناني. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في إسناده رباعي وهي أعلى ما يكون عند النسائي من الأسانيد، عند أبي داود من الأسانيد الرباعيات، أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات، وهذا منها لأن فيه مسدد وحماد بن سلمة وثابت البناني وأنس بن مالك. ثم أيضا يعني هذا الحديث مسلسل بأهل البصرة، لأن هؤلاء الأربعة من أهل البصرة، مسدد وحماد موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل من أهل البصرة. شوف ما تذكر، ظنيت المسدد إلا إذا كان تبوذك. هو تبوذك إيه، أنا أقصد بس تبوذ لأنه ما نسبه إلى بصري. لا ما قال بصري، ما نسبه من قري تبوذك بس. ها؟ نسبه نسبتين، المنقري والتبوذكي. هذه المنقري هذه طبعا نسب، لأن يعني المنقري من تميم. طيب والتبوذك؟ تبوذك ما أدري هي يعني هي نسب ولا بلد، ما أدري، ما قال بصري ولا شيء. لا. على كل يعني ثلاثة يعني اللي هم حماد بن سلمة وثابت بن أسلم البناني وأنس المالك، هؤلاء من أهل البصرة، وموسى بن إسماعيل ما أعرف يعني هل هم البصرة أو لا. لكن يعني معناه أنهم متفقون بأنهم من رجال الكتب الستة، الإسناد يعني مسلسل برجال الكتب الستة، موسى بن إسماعيل التبوذكي وحماد بن سلمة وثابت البناني وأنس بن مالك. قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. المعنى يعني معناه انه يعني شيء مستقدر وشيء يعني دم خبيث وهو أذى، وطبعا يعني فيه مضرة، يعني هو في اقول فيه أذى، فاعتزل النساء في المحيض يعني ما دام هذا الأذى موجود. ما يكون كذلك بالنسبة للمرأة أذى تتأذى به تتألم المرأة يعني عند مجامعتها؟ لا عند وجود الحيض من أيام الحيض يعني يحصل ما هو المقصود يعني كل المرأة يعني تتأذى ولكن هو نفسه أذى هو نفس الدم والذي في فرجها أذى يعني فلا يعني تحصل المجامعة والأذى لا شك أنها تتأذى به يعني يحصل لها ضرر ويحصل لها في حال حيضها يعني تألم وتأثر ويحصل لها يعني حالات يعني تتأثر بها لا شك لكن هل المقصود أن المرأة تتأذى به أما هو نفس أذى لأن أنه دم النجس يعني أذى الأنسر بمعنى القدر نعم أذى القدر والنجاسة كله طيب ونقول أذى بمعنى الألم الألم هو نعم المرأة لا شك تتألم لكن هل النهي لأن المرأة تتألم لا مو بالنهي الآن الآية ما بلا ويسألونك عن المحيط قل هو أذى أيوة. وجه نهي قل هو أذى أي نعم يعني الكلمة إذا صارت تتحمل عدة المعاني ما يمكن إذا الكلمة إذا تتحمل عدة المعاني كلها يعني يمكن أن تعتبر قول اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه هذه ما تكون قاعدة في وجوب المخالفة على اليهود يعني يتحرى المسلم أن يخالف أهل الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في أشياء يعني وافق فيها وأشياء خالف فيها بل أعمال الجاهلية اللي هم الكفار اللي كان يعني كانوا يعبدون الأوثان ولا يعني ينتمون إلى دين يعني في أشياء وافقهم عليها رسول الله يعني أقرها الإسلام مثل المضاربة كانت من أعمال الجاهلية وأقرها الإسلام فصارت ومثل الولي في النكاح كان موجودا في الجاهلية وأقرها الإسلام فإذا قضية المخالفة يعني هناك أشياء يعني كانت يعني موجودة في الجاهلية أو موجودة عند اليهود والنصارى ولكن الإسلام جاء بها الإسلام جاء بها لكن الشيء الذي يكون من خصائصهم وما جاء الإسلام به يعني يجتنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتعرق العظم يعني تأخذ العظم الذي عليه بقية لحم لأن العرق هو الذي عليه لحم يعني ما هو لحم كثير يعني بحيث أنه يعني الإنسان يأكل ويعني ينتهي منه ولا يعيده يعني إلى مكانه يعني إذا كان الإنسان يتعرق يعني ما يأخذ اللحم العظم اللي على اللحم كثير ثم يأخذ منه ويعيده للصحن أو يعيده يعني يضعه يعني في على الصماط وإنما يخففه إذا أراد أن يتعرق يعني يخفف اللحم الذي عليه حتى لا يعني يفسده على أحد يعني ما يريد أن يأخذ يعني يأكل فضلته أو يأكل الشيء الذي خرج من أو نهش منه العرق هو عظم عليه بقية لحم عظم عليه فكانت تأخذه وتنهس منه يعني قطعة من اللحم ثم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على المكان الذي وضعت فمها فيه من ذلك العظم يعني هذا مؤاكلة الحائض يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكل مع عائشة وهي حائض ولم يكتفي بس مجرد كونه يأكل وياها من صحن واحد ولا من إناء واحد لا نفس العظم ونفس المكان الذي مسه فمها يضع فمه عليه صلى الله عليه وسلم ففيه مؤاكلة والمرأة يعني جسدها طاهر يعني الذي هو يديها وما إلى ذلك ما يقال وإنما النجاسة في فرجها والحيض في فرجها ليس في يدها وليس في فمها وليس في سائر جسدها وإنما النجاسة في موضع معين منها فمؤاكلتها ومخالطتها ومضاجعتها ليس فيها بأس، وهذا فيه مطابقة للترجمة من حيث المؤاكلة، يعني يؤاكلها بل ويضع عليه الصلاة والسلام فمه على موضع فمها، وكانت تشرب الماء من الإناء ثم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها، الجهة التي شربت منها في الإناء يعمد إليها ويشرب منها صلى الله عليه وسلم، ففيه المؤاكلة والمشاربة، المؤاكلة والمشاربة. والعرق كما قلت العظم عليه بقية اللحم، وقد جاء في قصة المنافقين وفي بيان أحوال المنافقين قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لو كان يعلم أن المسجد فيه لحم يوزع ولو كان اللحم يعني بسيط بأن يكون عظم عليه بقية لحم ويوزع في المسجد يأتي للعشاء من أجل يأخذ نصيبه من اللحم، لأن قصدهم الدنيا وهمهم الدنيا ولا يريدون الآخرة والعياذ بالله. والذي نفسي بيده، فالآخرة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يأتون يعني يحبون على الرتب لا يستطيعون الوصول على أرجلهم، ولكن للحرص على تحصيل هذا الثواب يأتون يمشون على الركب يحبون حبوة. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ما في صلاة الجماعة من الأجر كان الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في البيت وهو مريض وهو معذور، فيأتي إلى المسجد يهادى بين رجلين، واحد يمسك عضده اليمنى وواحد يمسك عضده اليسرى ورجله تخط بالأرض لا يستطيع أن يمشي على رجليه حتى يقام في الصف، يعني حتى يجعلونه في الصف لا يستطيع أن يصل إلى الصف بمشيه. هذا فعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يعرفون عظم شأن صلاة الجماعة وأجر صلاة الجماعة. وقد قال عن عليه الصلاة والسلام في المنافقين لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولكنهم همهم الدنيا ورغبتهم في الدنيا. قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمين عظم عليه بقية لحم. والتعرق هو الأخذ بالأسنان من ذلك العرق، اللحم الذي على في ذلك العرق. نعم. مرماتين، مرماتين يعني ما بين ظلفي الشاة أو ظلعي الشاة من اللحم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مشرهد البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم، البخاري أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود، عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن مسعر، وعبد الله بن داود الخريبي هذا نقل عنه الحافظ في فتح الباري كلمة عظيمة، يقول قال عبد الله بن داود الخريبي إن أشد آية على أصحاب جهم قول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، قال هذه الآية أشد آية على أصحاب جهم، لأن الله تعالى وهي قول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله، فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله، يعني عليه أن يأخذ بما فيه، لأن الله قال لأنذركم به ومن بلغ، للإنذار للصحابة الذين نزل عليهم ولكل من يبلغه هذا القرآن، فمن بلغه القرآن وسمعه وقرأه أو اطلع عليه فكأنما سمعه من الله، لأن الله تعالى يقول لأنذركم به ومن بلغ. فالذين يعني ينفون صفات الله عز وجل عن الله وينفون عنه الأسماء والصفات قد أنذروا بالقرآن وقد جاء في هذه الآية أن الإنذار للموجودين ولكل من يبلغه من الموجودين الذين لم يحضروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يأتون بعد زمانه في القرون المختلفة وفي العصور المختلفة. قال رحمه الله: فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله، يعني عليه أن يتقيد بما فيه وأن يأخذ بما فيه وأن يصدق بما فيه وأن يعمل بما فيه وينتهي عن ما فيه من النواهي. نعم. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المقدام بن شريح. عن المقدام بن شريح وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو شريح بن هانئ وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه مثل ابنه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. وهذا يعني يدل على ما دل الترجمة من جهة يعني مخالطتها والاجتماع بها والاحتكاك بها والاتصال بها، كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا النكاح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها، وهذا فيه دليل على مخالطة المرأة الحائض، وفيه أيضا على دليل على قراءة القرآن في حال الاضطجاع، يقرأ القرآن مضطجعا وقاعدا وقائما، يعني وهنا قال يضع رأسه في حجره يعني مضطجع ويقرأ القرآن. وفيه أيضا يعني قراءة القرآن يعني عند الاتكاء على الحائض أو وضع الرأس يعني في حجر الحائض أن ذلك لا بأس به، يعني وإن كان يعني في مكان قريب من النجاسة لأن رأسه في حجرها وفرجها فيه النجاسة وفيه الدم النجس، فدل هذا الصنيع وهذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور. قال: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن عبد الرحمن. عن منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن صفية. عن صفية بنت شيبة وهي الحجبية أيضا وهي لها رؤية، والذي يروي عنها هو ابنها، لأن منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة هو ابن صفية التي يروي عنها هو ابنها، وصفية لها رؤية وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب في الحائض تناول من المسجد. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي المرأة تناول الحائض تناول من المسجد، الحائض تناول من المسجد، يعني معناها أنها تمد يدها يعني إلى المسجد، سواء كان من باب أو من نافذة، يعني لها، وإن كانت المرأة لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد ولا تبقى في المسجد، ولكنها يمكن أن تناول من في المسجد وهي خارج المسجد، سواء كانت في الباب وناولت من كان داخل المسجد، أو كانت في يعني من يعني من فوق جدار إذا كان الجدار قصير، أو من نافذة يعني تكون على المسجد، فمدها يد مدها يدها إلى المسجد لا مانع منه ولا بأس به. ولهذا لما ولهذا أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة من المسجد، يعني هو في المسجد وهي في خارج المسجد. فقالت إني حائض، قالت قال ليست حيضتك في حيضتك في يدك، ليس حيضك في يدك، يعني يدها إذا دخلت المسجد يعني يدها طاهرة، النجاسة في فرجها وليست في يدها. فقالت ليست حيضك في يدك، يعني معناها أن جسمها طاهر والأعضاء أعضاءها طاهرة، وإنما النجاسة في مكان في المكان المخصص. فهذا فيه دليل على أن إدخال يعني المرأة يدها أو يعني كونها تناول شيئا يعني لمن في المسجد ويعني تمتد يعني شيء منها إلى المسجد، يعني رأسها أو يديها وبحيث تظهر مع الشباك يعني هذا الجزء منها، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ولا مانع منه. وفيه أيضا دليل على قال بعض أهل العلم، وفيه دليل على أن من حلف لا يدخل دارا ثم يعني مد يده إليها أو ما إلى ذلك لا يعتبر دخلها، لأن هذا ما يعتبر دخول، لا يعتبر دخول. وكذلك مد اليد للمسجد لا يعتبر دخولا للمسجد، لا بأس بذلك، وإنما يكون إذا دخلها بكليته. فلو أنه ناول شيئا أو أنه يعني دخل نظر مع شباك أو أدخل رأسه مع شباك لتلك الدار، لا يعتبر أنه دخل الدار حتى يدخلها بكامله. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت بن عبيد. عن ثابت بن عبيد وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن القاسم. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب في الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الحائض لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة، يعني هذا من الأحكام المتعلقة في الحائض، وهي أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد جاءت الشريعة بذلك، والحكمة في هذا والله أعلم أن الصلاة تتكرر وتأتي في اليوم والليلة خمس مرات، وأما الصيام لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة شهرا في السنة، فإذا وقع الحيض يعني فيه فإنه يقضى. وأما الصلاة فإن الأيام تتوالى، وكل يوم فيه خمس صلوات، فلم يشرع للنساء أن يقضين الصلاة، وشرع لهن أن يقضين الصيام، لأن الصلاة تتكرر وتأتي في كل يوم، والصيام لا يأتي في كل يوم ولا في كل شهر، وإنما يأتي في شهر واحد من السنة، في شهر واحد من السنة فيقضى. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذة العدوية سألتها عن عن ايش؟ أتقضي الحائض الصلاة؟ أتقضي الحائض الصلاة؟ أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ جاب الحرورية في الحديث هذا؟ أي نعم. قالت أحرورية أنت؟ يعني سؤالها كونها تقضي الصلاة، لأن قيل أن هذا هو شأن الخوارج الذين يعني يرون أن الصلاة تقضى، وهذا من تشددهم وتنطعهم وتكلفهم، يعني أنهم يعني يقضون الصلاة أو يرون أن الحائض تقضي الصلاة. فلما سألت هذا السؤال قالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ فقالت لا ولكني أسأل، لا ولكني أسأل. والسائلة هي نفس معاذة هذه العدوية. فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء، لا نقضي، لا نباشر القضاء ولا نؤمر بالقضاء، لا يوجد منا ذلك الفعل ولم نؤمر بذلك الفعل. ومن المعلوم أن الأمر إذا يعني ذكره الصحابي فإنما يريد به الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نؤمر يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت فالأمر له الله، والصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا الذي أمرهم ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيوة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب قالت عن معاذة أن امرأة سألت عائشة، وهي كنت عن نفسها هنا بامرأة، يعني ما قالت إني سألت عائشة، هي التي سألت هي السائلة، ولكنها كنت عن نفسها بقولها امرأة. وهكذا الإنسان يمكن عندما يريد أن يسأل عن شيء وهو صاحب السؤال ولا يحب أن يضيف السؤال إليه يقول ماذا تقول في رجل حصل منه كذا وكذا، أو الرجل حصل له كذا، أو رجل يسأل يعني حصل له كذا وكذا، لا بأس بذلك. ولكن جاء في بعض الروايات أنها سألت عائشة، يعني هي نفسها التصريح بأنها هي السائلة، وهنا التكنية عن السائلة بامرأة. أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. وجاء في الصحيحين يعني رواية الصحيحين قالت لا ولكني أسأل، قالت لا ولكني أسأل، قالت كنا يعني نحيض في عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي هذا الحديث دليل على لزوم الاتباع للسنة فعلا وتركه، وامتثال أحكام الشريعة، وأن ما جاءت به الشريعة يجب امتثاله في الفعل والترك، وأن الإنسان يقدم بدليل ويحجم بدليل. نعم. موسى بن إسماعيل عن وهيب. وهيب هو بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاذة بنت عبد الله العدوية وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذ العدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة التنصيص على الأمر بقضاء الصوم وعدم الأمر بقضاء الصلاة، حيث قال فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. قال حدثنا الحسن بن عمرو. الحسن بن علي السدوسي الحسن بن عمرو السدوسي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده. عن سفيان يعني ابن عبد الملك وهو ثقة أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأبو داود. مسلم في المقدمة. كتبت مسلم وأبو داود الترمذي. ما في المقدمة؟ مسلم في المقدمة أو غيره يعني، لعل الظاهر أن هذا هو بس يعني، يعني شوف الكتابة. بل مسلم في المقدمة أبو داود والترمذي. نعم مسلم في المقدمة هو أبو داود والترمذي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن معاذة عن عائشة. وقد مر ذكر الثلاثة. قال باب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو ابن حجر نص على ميم. نعم ميم، لكن يعني في النسخة الثانية ميم، لكن المحشي علق قال إنما روى له مسلم في المقدمة. المحشي هنا يعني في، لا في نسخة ثانية أبو الأشبال وضعها ميم قاف. أيوة وما أشار، لكن قل في النسخة الثانية اللي أنا نقلت منها ميم. أيوة. والمحشي المعلق اللي هو عادل المرشد. أيوة قال إنما روى له مسلم في المقدمة، وهذا كثير مر علينا بعضه سيأتي، يعني يرمز له ابن حجر ميم والمحشي يقول إنه في المقدمة. في المقدمة يعني استدراك على ابن حجر الله، لكنه يعني هذا المرشد ما يغير في المتن، يخليه على ما هو عليه ويشير في الحاشي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في إتيان الحائض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في إتيان الحائض. والمقصود من هذه الترجمة يعني فيما يترتب على إتيان الحائض، أما حكم إتيان الحائض فهو حرام بإجماع المسلمين، يعني جماعها في الفرج حرام بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، والإجماع منعقد على هذا. وأما من حصل منه المخالفة أو وقع في الخطأ وجامع في الفرج فإنه يأثم لحصول المخالفة وعليه كفارة، أو اختلف في ماذا يجب عليه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه دينار أو نصفه كفارة، عليه دينار أو نصفه كفارة، دينار أو نصف دينار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه، وإنما عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه من هذا الذنب الذي حصل له. والحاصل أن إتيان الحائض في حال حيضها وفي فرجها أنه حرام بإجماع العلماء، ومن فعله اختلف هل عليه كفارة أو لا، فبعض أهل العلم قال لا كفارة عليه ويستغفر الله، ومنهم من قال عليه كفارة وهي دينار أو نصفه. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه دينار أو نصفه، عليه دينارا أو نصفه، يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني كفارة عن هذا الذي حصل منه، هو قد حصل منه المخالفة وأثم، ولكنه إذا كفر يكون تكفيره بهذا المقدار كفارة لذلك الخطأ، لكن لا يجوز له أن يقدم عليه، لأن الإقدام عليه حرام. وإذا أقدم عليه الإنسان فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويكفر عن ذلك الذنب وعن ذلك الفعل الذي حصل منه، وهو إتيان المرأة وهي حائض. وهذا الدينار والنصف، الدينار ونصف الدينار، قال بعض أهل العلم وقد جاء عن ابن عباس موقوفا عليه كما سيأتي، أنها أن الدينار ونصفه، أن الدينار ونصفه يكون الدينار فيما إذا كان في قوة الدم وفي شدة فورانه وسيلانه فإنه يكون عليه دينار، وإذا كان في آخره أو بعد حصول الجفاف واليبس إلا أنه ما حصل الانقطاع أو أنه انقطع أو أنه انقطع وبقي له آثار صفرة أو غير ذلك، يعني مما هو داخل في مدة الحيض، فإنه يكون عليه نصف دينار، فيكون التفريق بين الدينار ونصفه فيما إذا الدينار يكون فيما إذا كان الدم شديدا، والنصف فيما إذا كان في آخره خفيفا على وشك الانقطاع. وقال بعض أهل العلم أنه مخير بين الدينار ونصفه، مخير على سبيل التخيير، إن فعل هذا وإن فعل هذا، كل ذلك يحصل به المقصود. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم، عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مقسم، عن مقسم مولى ابن عباس، مولى عبد الله بن الحارث. نعم. عبد الله بن الحارث ويقال له مولى ابن عباس للزومه إياه، ويقال له مولى ابن عباس أو اشتهر بأنه مولى ابن عباس للزومه ابن عباس، وحديثه وهو ثقة، صدوق يرسل، وهو صدوق يرسل، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة، البخاري وأصحاب السنة، البخاري بس وأصحاب السنة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه جماعة من أهل العلم، منهم أبو داود بقوله هكذا الرواية الصحيحة، كذلك الحاكم وابن القيم وجماعة من العلماء صححوا هذا الحديث، وابن القطان صححوا هذا الحديث وقالوا إنه صحيح، وأن من حصل منه الحيض عليه كفارة. ومن العلماء كما قلت من رأى أنه لا كفارة على من وقع على امرأته وهي حائض، بل يستغفر الله ويتوب مما حصل. نعم. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار، يعني قال هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار، يعني فيها ذكر الدينار ونصف الدينار، هذه الرواية الصحيحة التي فيها الجمع بين الدينار ونصفه والتخيير في ذلك. قال وربما لم يرفعه شعبة، يعني أنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا أي على ابن عباس، لكن العلماء صححوه أو جماعة من العلماء صححوه مرفوعا، ورأوا أن على من أتى أهله وهي حائض أن عليه كفارة دينار أو نصف دينار. بسم الله عليك. من قال أنه لا شيء عليه يضعف الحديث بأي علة؟ ما أدري يعني يمكن لقضية الاختلاف في رفعه ووصله في رفعه ووقفه ويعني وكونه يعني جاء على أوجه مختلفة. يسأل سائل عن مقدار الدينار أو النصف الآن في هذا الزمن. الدينار هو يعني مثقال والمثقال يعني والنصاب النصاب في إخراج الزكاة 20 مثقالا وهي 20 دينارا 20 دينارا والدينار هو جزء من 20 جزءا فيما تجب فيه الزكاة من الذهب. والنصاب يعني كما هو معلوم 92 غراما فنصف العشر نصف العشر يعتبر هو يعني مقدار يعني يعني الدينار هو نصف العشر يعني نصف العشر يعني 20 دينار والدينار نصف العشر ويكون يعني 92 غراما نصفها أو ربعها على اعتبار أنه نصف أو ربع دينار أو نصف. نعم. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. ثم ورد أبو داود عن ابن عباس الأثر عن ابن عباس موقوفا عليه أنه فصل بين لزوم الدينار ولزوم نصف الدينار. فلزوم الدينار فيما إذا كان في يعني شدة الدم وفورانه وكثرته وغلظه ونصف الدينار في خفته وإقباله على الانقطاع وكونه في آخر العادة يعني في قرب انقطاعه فيكون الدينار في حال شدته وفي أول إقباله والنصف الدينار في آخر مدة الحيض حيث يخف ويبدأ في الانقطاع أو يقبل على الانقطاع يعني فيكون التفصيل على هذا الأساس على أنه إن كان في أوله وفي شدته فيكون دينارا وإذا كان في خفته وقرب انقطاعه يكون نصف دينار. قال حدثنا عبد السلام المطهر عبد السلام ابن مطهر ابن مطهر مضبط هكذا لا هنا ما في ضبط ما هذه ما ضبط ما ضبط بالحروف لا حتى الثانية بس الثانية كانت مضبوطة بالشكل مطهر عبد السلام بن مطهر وهو صدوق أخرج له أبو داود وحده أخرج له البخاري وأبو داود أخرج له البخاري وأبو داود عن جعفر يعني ابن سليمان عن جعفر يعني ابن سليمان وهو الضبعي صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن علي بن الحكم البناني عن علي بن الحكم البناني وهو ثقة نعم أخرج له البخاري وأصحاب السنن أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن أبي الحسن الجزري عن أبي الحسن الجزري وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي عن مقسم عن ابن عباس عن مقسم عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم وكذلك قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري عبد الكريم مالك الجزري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مقسم وقد مر ذكره وهذا الأثر صححه الألباني يعني لأن فيه الطريق الذي فيها أبو الحسن الجزري وفيه الطريق الثانية هذه التي فيها التي هي ابن جريج عن عبد الكريم الجزري. وهذا التفصيل يعني له وجه, يعني من حيث ان في حال شدة الأذى وفي حال خفة الأذى, ويعني الله تعالى قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض, يعني فيكون على ما جاء عن ابن عباس في حال شدة الأذى وشدة الحيض يكون الكفارة أغلظ, وفي حال خفته حيث يكون على وشك الانقطاع وقريب الانقطاع يكون الكفارة أخف التي هي نصف دينار. وبعض أهل العلم يقول أنه على التخيير, إن شاء أن يخرج هذا وإن شاء أن يخرج هذا. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال آمره أن يتصدق بخمسي دينار وهذا معضل. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بنصف دينار. قال إيش؟ إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض. إذا وقع الرجل على أهله وهي حائض فيتصدق بنصف دينار. يتصدق بنصف دينار, يعني أنه اقتصر على ذكر نصف الدينار. وأبو داود رحمه الله في الأول قال هذه الرواية هكذا رواية صحيحة, دينار أو نصف دينار, يعني فيها الدينار وفيها نصف الدينار, يعني ففيه الإشارة إلى أن الروايات التي ليس فيها يعني ذكر الدينار ونصف الدينار أنها غير صحيحة, وهي هاتان الرواية وهاتان الروايتان, الرواية التي فيها نصف والرواية التي فيها خمسي دينار, خمسي دينار التي فيها خمسي دينار. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن خصيف. عن خصيف بن عبد الرحمن. نعم الجزري. خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف. صدوق سيء الحفظ. وهو صدوق سيء الحفظ وتغير بآخره وحديثه أخرجه أصحاب السنن. وحديثه أخرجه أصحاب السنن. عن مقسم عن ابن عباس. عن مقسم عن ابن عباس وقد مر ذكرهما, ففيه هذا خصيف وفيه أيضا شريك. نعم. وإشارة أبي داود في الأول إلى الرواية الصحيحة اللي فيها الدينار ونصف الدينار فيها إشارة إلى ضعف الروايات التي فيها النصف وحده أو الخمسان وحده أو الخمسان. نعم. قال أبو داود وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وكذا قال علي بن بذيمة وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا, يعني مقسم رفعه إلى ابن عباس, رسل رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تابعي فيكون مرسلا, وهذا مرسل على الاصطلاح المشهور وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أو يرفع أو يضيف التابعي الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, هذا هو المرسل. ويطلق المرسل أيضا على رواية الراوي عمن لم يلقه أو لم يدرك عصره ولو في أي مكان من السند, وهذا يقول له في اصطلاح الفقهاء المرسل في اصطلاح الفقهاء هو الذي يكون منقطعا, هو المنقطع. نعم. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال آمره أن يتصدق بخمسي دينار وهذا معضل. ثم قال أبو داود وروى الأوزاعي ورواه الأوزاعي. رواه الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن أبي مالك. نعم. يزيد بن أبي مالك وهو صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود. وهو صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن وقد مر ذكره وهو ابن زيد بن الخطاب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال يتصدق بخمسي دينار. يتصدق بخمسي دينار قال وهو معضل. والمعضل في اصطلاح المحدثين هو الذي سقط منه اثنان بشرط التوالي. سقط منه اثنان متواليان في أي مكان من السند يقال له معضل. وهنا السقوط يعني سقوط يعني كون عبد الحميد بن عبد الرحمن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ففيه سقوط الصحابي وسقوط التابعي. سقوط الصحابي وسقوط التابعي هو أيضا يعني هناك يروي عن مقسم على ابن عباس. عن مقسم على ابن يعني ساقط اثنين اللي هو الصحابي والتابعي. هذا يقول له المعضل يسمونه المعضل. ما سقط منه اثنان ما سقط من اسناده اثنان بشرط التوالي يعني يكون الاثنان الساقطان متواليين. فإن كان متفرقين بأن يكون واحد سقط في موضع والثاني في موضع آخر يقول له منقطع ولا يقول له معضل لأن المعضل من شرطه التوالي. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الرجل. باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. باب في الرجل يصيب منها أي من أهله ما دون الجماع. من المعلوم أن كون الإنسان يصيب من أهله ما دون الجماع هذا سائغ ولا بأس به. وقد مضى الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. اصنعوا كل شيء أو اعملوا كل شيء إلا الجماع. افعلوا كل شيء إلا الجماع. فالممنوع منه هو الجماع. وأما ما دون الجماع فإنه مباح. ما دون الجماع فإنه مباح. لكن اختلف يعني في المكان الذي تحصل منه المباشرة. فما فوق السرة وتحت الركبة هذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه بين العلماء في كون الإنسان يباشرها يعني وقد اتزرت بمئزر يعني أو وجد ما يستر من السرة إلى الركبة هذا باتفاق العلماء. وأما ما دونه يعني في غير الفرج ما دون ذلك في غير الفرج فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فيه خلاف بين أهل العلم منهم من منعه ومنهم من كرهه ومنهم من أجازه لكن بشرط أن يبتعد عن المكان المحرم وأن لا يقرب من المكان الذي حرم قربانه والإتيان منه والإتيان به هو الفرج. فالجماع في غير في الفرج هو المحرم. وأما الاستمتاع في المرأة في غير ذلك فإنه لا بأس به. ولكن الإنسان يبتعد عن المكان الذي يخشى أن يصل إليه بسبب مقاربته إياه فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كانت إحداهن حائضا يأمرها فتضع عليها مئزرا تشده عليها إلى فخذين إلى نصف الفخذين أو إلى الركبتين إلى نصف الفخذين أو الركبتين ثم يباشرها وهي حائض. فدل هذا على جواز الاستمتاع بالمرأة في غير المحل الذي منع منه، وهو باتفاق ما فوق الإزار ما فوق السترة ودون الركبة، وعلى خلاف فيما دون ذلك بشرط ألا يكون في الفرج. نعم. قال إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. تحتجز به يعني تشده على حجزتها يعني على وسطها، يعني تحتجز به تشده على يعني على وسطها وعلى حجزتها، يعني بحيث يعني يكون حاجزا يعني بين الرجل وبين المكان الذي هو الحمى أو قريب من الحمى. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي. يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي ثقة؟ نعم ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبيب مولى عروة. عن حبيب مولى عروة بن الزبير وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن ندبة مولاة ميمونة. عن ندبة مولاة ميمونة. عن ندبة مولاة ميمونة. ندبة مولاة ميمونة وهي مقبولة أخرج حديثها أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي أخرج حديثها أبو داود والنسائي. عن ميمونة. عن ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها، وحديثها عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة يباشرها. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدى النساء يعني حائضا أمرها أن تتزر فيضاجعها، وفي رواية وقال مرة يباشرها، يعني المباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة، يعني وذلك فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا باتفاق العلماء، وعلى خلاف فيما دون ذلك بشرط أن لا يقع في المحرم الذي هو الجماع في الفرج. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن منصور. عن شعبة مر ذكره، منصور هو بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح أنه قال سمعت خلاسا الهجري أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد، يعني في الثوب الواحد الذي يعني يكون يلي البشرة، والشعار هو الثوب الذي يلي البشرة الذي يتصل بها مباشرة، سمي شعارا قيل لأنه يتصل بالشعر ويتصل بالشخص ويتصل بالجسد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الأنصار وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة حنين وأعطى المؤلف قلوبهم المئات من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس ولم يحصل لهم مثل ما أعطي الناس. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل لهم جمعهم في مكان وتكلم معهم وتحدث معهم بالحديث الذي هو أحسن لهم من الإبل ومن المال، وكان مما قال: الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار هم مني بمنزلة الشعار، والشعار الملتصق بالجسد، والناس دثار يعني الثوب الذي وراءه، الثوب الذي يكون وراءه يعني يفصل بينه وبين الجسد شيء، هذا هو الشعار في الشعار الواحد. والمقصود من ذلك أن كل واحد يكون يعني في شعار، يعني ليس أنهم في شعار واحد يعني مجتمعين فيه، لأنه بذلك يكون ما في حاجز ولا فيه يعني فاصل بينهما، ولكن المقصود يعني هي عليها شيء وهو عليه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا أصابه منها شيء يعني من الدم، أصاب يعني شيء من الدم، غسل المكان الذي أصابه منه ولم يعده، ما تجاوزه، يعني ما تجاوز المكان الذي وقع فيه الدم، غسل المكان اللي فيه الدم فقط فحسب، ولم يتجاوزه إلى غيره، وهذا هو معنى قوله ولم يعده، يعني لم يتجاوزه، وإنما المكان فقط الذي حصلت فيه النجاسة. وإذا أصاب ثوبه شيء يعني من الدم فإنه يغسله ولا يعده، لا يعدوه يعني لا يتعداه ويتجاوزه ويصلي فيه، لأنه غسل مكان النجاسة فبقي الثوب على طهارته، يعني أنه لا يغسل كله، ما دام النجاسة علمت وعرف محلها فإنه يكفي غسل المكان المتنجس من الثوب. لكن إذا جهلت النجاسة في الثوب ولم تكن يعني متبينة بلونها أو بعلامتها وأثرها، يجب غسله كله، يجب غسل الثوب كله إذا علم أن فيه نجاسة وجهل موضعها، إذا تحقق أن فيه أنه حصل عليه نجاسة ولكن جهل مكانها من الثوب، فيجب غسل الثوب جميعه، لأنه لا يحصل اليقين إلا بذلك. وإذا كان مكان النجاسة معروف محدد فيكفي أن يغسل مكان النجاسة والباقي على طهارته لا يحتاج إلى غسل. نعم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى. مسدد عن يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد القطان. نعم. عن جابر بن صبح. عن جابر بن صبح وهو صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن خلاس الهجري. عن خلاس الهجري وهو خلاس بن عمرو، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. الضمير في ثم صلى فيه الأولى. ثوب. وثم صلى فيه الثانية. كلها فيه ثوب. كيف؟ تقول: نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ولم يعده ثم صلى فيه. يمكن يعني أن يحمل الأول على أن شيء من جسده، يعني بحيث يغسل مكان لجسده، والثوب طبعا يصلي فيه، وكونه يعني صار يعني متصلا بالحائض وملاصقا لها بثوبه، يعني ملامسة الحائض يعني لا بجسد الإنسان ولا بثوب الإنسان، لا ليس فيه نجاسة، وإنما النجاسة هي في إنما هي في الدم فقط، النجاسة في الحائض في دمها، ولهذا قال الرسول: ليست حائضك في يدك، يعني حيضها يعني حيضتها أو الدم النجاسة هي في الفرج وليست في اليد. فيعني معنى هذا أنه كان الثوب يعني يكون عليه وهو مضاجع لها ويلتصق بها وثوبه يمسها، وإن أصاب يعني جسده صلى الله عليه وسلم منه شيء

واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن, أي واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر, يعني وحدها المبتدأ والخبر لدلالة ما قبله عليه, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر, ثم قال واللائي لم يحضن أي عدتهن ثلاثة أشهر, أي عدتهن ثلاثة أشهر, ففيه ذكر عدة الصغيرة والآيسة, فقال في الصغيرة فقال في الآيسة واللائي يئسن من المحيض, ثم بعد ذلك قال واللائي لم يحضن يعني ما بدأنا يعني عدتهن ثلاثة أشهر, فقوله وإن يعني هنا حدث كان واسمها وخبرها. أيوة اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي, اكشفي عن فخذيك فكشفت عن فخذيها وضع رأسه وصدره على فخذيها وانحنت عليه حتى دفئ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهذا فيه أنه يعني راجعها وأنه اتصل بها وأن رأسه يعني على فخذيها وكل ذلك لا يؤثر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الله يعني ابن عمر بن غانم. عن عبد الله يعني ابن عمر بن غانم وهو ثقة صدوق. وثقه ابن يونس وغيره. أخرجه أبو داود وحده. نعم. أخرجه أبو داود وحده. عن عبد الرحمن يعني ابن زياد. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو صدوق سيء الحفظ. ضعيف في حفظه. وهو ضعيف في حفظه. أخرج له. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمارة بن غراب. عن عمارة بن غراب وهو مجهول. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. مجهول أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وأبو داود. عن عمته عن عمة له وجدتم عنها شيء؟ لا. يعني ما نعرف عنها شيء يعني في التقريب ما ذكر عنها شيء ولعل وإذا كان الراوي عنها مجهول وهي مبهمة فهي من باب أولى. والحديث يعني كما هو معلوم في إسناده الإفريقي وضعيف وفي إسناده هذا المجهول وأيضا عمته التي هي يعني مثله يعني غالبا. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أمي ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حظت نزلت عن المثال على الحريص على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا حظت نزلت عن المثال على الحصير. كنت إذا حظت نزلت عن المثال والمثال هو الفراش. المثال هو الفراش على الحصير يعني الحصير الذي على الأرض. الحصير الذي على على على, على الأرض يعني ليس الفراش الذي كان ينامان عليه صلى الله عليه وسلم. هو عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها نزلت عن المثال إلى الحصير. أيوة. فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر, وهذا خلاف ما تقدم في الأحاديث الصحيحة من المضاجعة ومن المباشرة. نعم. فالحديث يعني غير صحيح. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار. إيش قال عنه؟ صدوق أخرج له مسلم وأبو داود. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود. عن عبد العزيز يعني ابن محمد. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي اليمان. عن أبي اليمان الرحال وهو مقبول. مستور أخرج له أبو داود. مستور. نعم. مستور أخرجه أبو داود. بس مستور هو مثل مجهول الحال. نعم. عن أمي ذرة. عن أمي ذرة وهي مقبولة. نعم أخرج لها أبو داود. وهي مقبولة أخرج حديثها أبو داود. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. والحديث غير صحيح يعني فيه يعني يعني فيه المستور وفيه المقبول، فيه أبو اليمان الرحال وفيه أم ذرة مولاة عائشة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. ثم أورد أبو داود حديث عن بعض أزواج النبي، حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى عليها ثوبا، يعني ثوب شرها، ألقى على فرجها ثوبا فيباشرها. وهذا يدل على الاستمتاع من المرأة في غير الفرج، الاستمتاع من المرأة في غير الفرج. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو بصري، أمس يعني كنا يعني قلنا ما ندري من أي بلد هو، وهو من البصرة، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد، عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بعض أزواج، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فوح، كان يأمرنا في فوح حيضتنا، في فوح حيضتنا يعني في شدة يعني فورانها، و يعني الوقت الذي يكون فيه الحيض شديدا، أن تتزر فيباشرها، وأيكم كان يملك، وأيكم يملك إربه كما كان رسول، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله، يعني كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم. الإرب، الإرب يعني الوتر، وتر أو الحاجة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة هو من المعلوم أن كون الإنسان يعني يباشر يعني المرأة وهي حائض في غير الفرج يعني هذا سائغ، لكن هذا الكلام الذي قال وأيكم يملك إربه هذا محمولا على الصيام، وفي حال الصيام الذي الإنسان ممنوع من أن يحصل منه شيء، وأما في غير الصيام فالإنسان له أن يستمتع وله أن يعني يستفيد من أهله، لكن في غير الفرج يستفيد منهم ويقضي وطره وحاجته في غير الفرج، ولكن الشيء الذي يعني يمنع هو الجماع في الفرج. وكذلك المرأة ويعني في حال الصيام يعني إذا كان الإنسان يعني مباشرة لها أو احتكاك بها أو قربه منها يعني يؤثر إلى أنه يعني يحصل منه إنزال أو ما إلى ذلك، عليه أن يبتعد ولا يعرض نفسه لأن يفسد صومه وأن يقع يعني فيما يفسد الصوم، لكن في غير الصيام وفي غير حالة الصيام للإنسان أن يستمتع وله أن يقضي حاجته لكن في غير المكان المحرم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد الكوفي الضبي ثم الرازي، الكوفي ثم الرازي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشيباني، عن الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي وقد مر ذكره. عن عائشة، عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة تستحاض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني حاجته يعني كونه يعني ما ينزل يعني هذا إذا كان صايم يعني. في هذا الحديث ما يعني أنه يعني الله يبارك فيك يكون يملك الماء ما يستطيع يعني ما يصل نعم يعني يملك نفسه. نعم هو هذا هذا يعني في غير هو نعم يعني الإنسان ما يصل الفرج صحيح أنه لا يصل الفرج لكن قضاء الحاجة يمكن الإنسان يقضي حاجته في غير الفرج وأما في الفرج لا يجوز. فهو في حال الصيام الإنسان ما يباشر المرأة إذا كان أنه يعني يعني يخشى أنه ينزل من شيء ولو كان يعني بمجرد احتكاكه بها ولكن يعني في غير الـ في غير الـ الـ يعني الصيام الوصول للمحرم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل للمحرم لا شك ومن الناس من قد يصل للمحرم فيكون يعني هذا وهذا كله صحيح. أي حديث؟ لا لكن اللي هو حديث دينار حديث نص الدينار لا لا ما اتفقوا من أولهم أبو داود هو الذي صحح الحديث هو نقل نفسه عن الحاكم نقل عن الحاكم نعم وقال إنه متساهل لكن أبو داود نفسه صحح الحديث وصححه جماعة بس أبو داود صححه قال هكذا الرواية صحيحة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله ما المراد بقوله الأمن من الفتنة للمرأة عند إرادة السفر؟ الأمن من الفتنة؟ أي عند إرادة السفر؟ نعم أي كيف سفر؟ المرأة ما تسافر ما تسافر دون محرم أمنت الفتنة ولا ما أمنت الفتنة؟ الفتنة